بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم خواطر في التزكية والسلوك، يصحبكم فيها الشيخ حارث بن غازي النظاري. الخاطرة الثانية، صفحة جديدة. صفحة جديدة. كنت بأيام نقمات ملئت أغلالا وقيود تبخل بأقل الرحمات وبشتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الحديث بصراحة أحيانا في سلوكنا مع الله تبارك وتعالى، في عبادتنا، في الحياة، نشعر أن هناك خلل، هناك شيء غير صحيح، أمور لا تجعلني أشعر بالعبادة وثمرة العبادة، لا تجعلني أشعر بالقرب من الله تبارك وتعالى. حتى أنا أمارس العبادات وأنا أسير الله تبارك وتعالى في عبادات مختلفة من الصلاة والذكر والجهاد والرباط وكثير من العبادات، إلا أن يبقى هناك شيء يسبب جفوة، يسبب قلق. هذا الأمر أشعر أنه مانع أو مضعف لثمرة العبادات في القلب، وأريد أن أتجاوز هذه الحال. أريد أن أشعر في العبادة بالروحانية، أريد أن أشعر بالقرب من الله تبارك وتعالى، أريد أن أشعر بما يشعر به الصالحون والأبرار. هذا الأمر يضايق كثيرا، فعند التأمل في سبب هذا الشعور أجد أن لدي في حياتي كثير من الأخطاء وكثير من العراقيل، أو بالأصح كثير من الذنوب، وأحتاج أن أبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. كل الماضي يطوى ونبدأ من جديد، صفحة جديدة، صفحة بيضاء ليس فيها إلا الخير والصلاح. وإذا وجد ذنب أريد أن يمحى من هذه الصحيفة، فأنا أريد أن أبدأ صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى، أنسى بها الماضي، أتجاوز المرحلة السابقة. الصفحة الجديدة هذه هي التوبة. فإذا تاب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بدأ بصفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. كل الماضي صفحة وانطوت، ونبدأ من جديد بصفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. هذا النقاء وهذا الصفاء نبحث عنه جميعا، نبحث جميعا عن أن نبدأ مع الله تبارك وتعالى بداية صحيحة، بداية مشرقة، بداية ناصعة، قائمة على العبودية والحب، قائمة على الإخلاص وعلى المتابعة. وفي الحديث الصحيح، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فعندنا فرص كثيرة لبدء صفحة جديدة، ما تحتاج إلى عقد موعد مع المجهول، لا. ماذا تحتاج؟ تحتاج عزيمة صادقة من الآن، من هذه الليلة، من الآن، من هذا الصباح، أبدأ مع الله تبارك وتعالى صفحة جديدة بتوبة صادقة. ونحن نحتاج للتوبة. لماذا نحتاج للتوبة؟ لأن بالتوبة تبدل السيئات حسنات. ليس فقط أن التوبة تمحو السيئات، لا، بل أمر أفضل من ذلك وأعظم من ذلك، وهو أن تبدل السيئة تصير حسنة. قال الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تستشعر معي هذا الفضل من الله تبارك وتعالى؟ السيئات والذنوب والآثام، هذه الخطايا التي اقترفتها في الماضي، المعاصي التي فعلناها في الماضي، التي نخاف أن يعاقبنا الله تبارك وتعالى عليها وأن يجازينا بها، نخاف من ذلك، بالتوبة تتحول تلك السيئة إلى حسنة. استحضر معي هذا الأمر، كم لك من الذنوب والآثام، سواء كان صغائر أو كبائر، تنتقل من كفة السيئات إلى كفة الحسنات. بماذا؟ بالتوبة. أمر يسير جدا، حقق التوبة، كل ذنوبك تلك الماضية جميعا تتحول إلى حسنات. فضل الله عظيم. ولكن المشكلة المشكلة عندنا نحن، هل نحن صادقون؟ هل لدينا عزيمة حقيقية؟ وفضل الله تبارك وتعالى عظيم، يبدل الله سيئاتهم حسنات، كل تلك الآثام تتحول إلى حسنات بفضل الله تبارك وتعالى. فنحتاج للتوبة، لأن بالتوبة تتبدل السيئات حسنات. هذا أمر، ولو لم يكن إلا هذا الأمر فقط لكفى محفزا للتوبة. الذنوب والخطايا والآثام والمعاصي والصغائر والكبائر، كل تلك الآثام التي أعلمها عن نفسي يبدلها الله تبارك وتعالى حسنات، هذا لوحده يكفي حافز ودافع لي أن أكون من التائبين. وهناك فضيلة أخرى جعل الله تبارك، فضائل كثيرة ليست فضيلة واحدة، فضائل كثيرة، واسمح استشعر معي هذه الآيات، وهو استغفار حملة العرش للتائبين. الملائكة حملة عرش الرحمن يستغفرون للتائبين ويدعون لهم. أنا ممكن أن يستغفر لي حملة العرش، أن يدعو لي حملة العرش؟ والله إن هذه ميزة عظيمة. كيف أحصل على هذه الميزة؟ بالتوبة الصادقة إلى الله تبارك وتعالى. قال ربي جل جلاله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذا الدعاء الأول، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ثم يقول من دعائهم: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، مغفرة ووقاية من النار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فدعاء بالنجاة من النار ودخول الجنة، وليس فقط دخول الجنة للتائب وحده، بل لأزواجه وآبائه وذريته إن كانوا صالحين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالدعوة ليست فقط للتائب، وإنما للتائب ولآبائه ولأزواجه وذريته. سبحان الله العظيم، فضل الله عظيم، ولكن أين أنا؟ أين همتي وأين عزيمتي؟ ومن الدعاء أيضا: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. في نهاية الدعاء يدعون للتائب أن يقيه الله تبارك وتعالى السيئات في مستقبل عمره. لا إله إلا الله. إذا لاحظ معي هذه الآية العظيمة، حملة العرش يستغفرون للتائبين ويدعون لهم. قال تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه البشرى العظيمة، حملة العرش ومن حول العرش، ما عملهم؟ تسبيح الله تبارك وتعالى والاستغفار للمؤمنين، واستغفارهم لك أنت أيها المذنب، ودعوتهم لك أيها المذنب، يدعون لك بالمغفرة والوقاية من الجحيم، وأن تدخل الجنة أنت ومن صلح من آبائك وأزواجك وذرياتك، وأن يقيك الله تبارك وتعالى السيئات. لاحظت كيف أن التائب عزيز عند الله تبارك وتعالى، وكيف أن فضل الله عظيم. ولكن ما هو سلوكنا نحن؟ ما هي عبادتنا نحن؟ ما هي عزيمتنا؟ أمر آخر للتائبين وهو عظيم، بل هو أعظم الأمور وأعظم الفضائل للتائب، وهو محبة الله تبارك وتعالى للتائب. قال ربي تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين، الذين يكثرون من التوبة، الذين يوالون في التوبة، توبة ثم توبة ثم توبة، استغفار ثم استغفار ثم استغفار. ما جزاؤه؟ أنه يحبه الله. تتخيل معي يا أخي، أنت لا إله إلا الله، بالعجز والضعف والذنوب والتقصير، الله يحبك. ما السبيل إلى محبة الله تبارك وتعالى؟ والله في لحظات أمر يسير جدا، وهو التوبة، الندم، الإقلاع عن الذنب، رد الحقوق، الأمر والله يسير لمن يسره الله تبارك وتعالى. فإذا حققنا التوبة أحبنا الله. هل نتصور هذه الميزة العظيمة؟ أن أكون أنا محبوب لله تبارك وتعالى؟ لا إله إلا الله. وفضائل التوبة كثيرة، ونعلم كثير من فضائل التوبة، ولكن لدينا مشكلة. رغم معرفتنا بالتوبة وفضائلها، ورغم معرفتنا بحاجتنا للتوبة، بل أحيانا نعزم على التوبة، ولكن لدينا مرض. المرض اسمه التسويف، تسويف التوبة، التأخير، التأجيل. نعم أنا بحاجة للتوبة وأنا مذنب وأنا قررت أن واتخذ قرارات وعزيمة صادقة، لكن ليس الآن، في المستقبل سوف أتوب في المستقبل. تسويف التوبة هذا مرض. وما سبب هذا المرض؟ لماذا أؤجل التوبة؟ لماذا أسوف التوبة رغم معرفتي بحاجتي لها وفضيلتها إلا أني أسوف؟ ما السبب؟ أسباب كثيرة، أذكر منها أربعة أسباب. السبب الأول هو طول الأمل. يعني عندما أقول سأتوب في المستقبل، معنى هذا أن لدي أمل أني سأعيش فترة طويلة، ثم في المستقبل إن شاء الله سأتوب. هذا معنى تسويف التوبة، أي طول الأمل، أن أملي في الحياة طويل وأني سأبقى في الحياة أزمنة طويلة ثم أتوب في المستقبل. والأمل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طول الأمل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داء يهلك به الناس في آخر الزمان. جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. والحديث حسن، أخرجه الطبراني في المعجم والبيهقي في الشعب. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة: ويهلك آخرها بالبخل والأمل، الأمل الطويل. وقد تكلم العلماء من قديم الزمان على أن من أسباب تأجيل التوبة الأمل الطويل. قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل، وعلامة التائب إسبال الدمعة، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس عند كل همة. القصد قوله رحمه الله: الذي حجب الناس عن التوبة طول الأمل. إذن عندي مرض اسمه طول الأمل، كيف أعالج هذه المشكلة؟ هو تصور الحال الذي أنا فيه. أنا الآن أفكر بالتوبة، نعم. لماذا أفكر بالتوبة؟ لأن في قلبي الإيمان قوي، لأن حالة الإيمانية جيدة. إذا أجلت التوبة إلى المستقبل، في هذا المستقبل أقترف كثير من الآثام والمعاصي، فيظلم قلبي باقترافي لتلك الآثام، فلا أعد أفكر مرة أخرى في التوبة. داعي التوبة في قلبي الآن قوي، لأن المعاصي قليلة، ولأن نور الإيمان قوي. لكن بتأجيل التوبة تتكاثف الذنوب على القلب، فيظلم القلب، وتصير التوبة أشق علي مما هي عليه شاقها اليوم. لماذا؟ لكثرة الذنوب والآثام، وتجتمع الذنوب على القلب فيظلم، كما في الحديث في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القصد الذي يجعلني الآن أفكر في التوبة هو أن في قلبي إيمان قوي، أنا داعي الإيمان في قلبي ما زال قويا، فإذا أجلت أنا على خطر احتمال ألا أفكر في التوبة في المستقبل لتكاثر الذنوب على قلبي. هذا أمر. ثم الأمر الثاني: متى الأجل؟ عندما أؤجل بأني سأتوب في المستقبل وما أدراني متى الأجل؟ لا أدري. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا السبب الأول من أسباب مرض تسويف التوبة. السبب الثاني استلذاذ المعصية، بمعنى أنا الآن لدي معاصي وآثام، وأنا أستلذ هذه المعاصي والآثام، والتوبة ستحجز بيني وبين هذه المعاصي، سأتركها سأنقطع عنها وأنا أستلذ بها، فيصعب علي أن أترك ما أستلذ به فأواجه التوبة إلى المستقبل، حتى أبقى أطول فترة ممكنة في المعاصي التي آلفها وأستلذ بها. ما هو علاج هذه المشكلة استلذاذ المعصية؟ المطلوب هو استقذار المعصية. أنا الآن أنظر المعصية أنها لذيذة وأتلذذ بها، لا. المطلوب ما هو؟ المطلوب أن أستقذر المعصية، أن أنظر إلى هذه المعصية أنها قذارة، والقذارة أتنزه عنها، أنها نجاسة والنجاسة أتنزه عنها لا أقربها. ما الذي يجعلني أستقذر المعصية؟ الذي يساعدني في الاستقذار المعصية مجموعة أمور. الأمر الأول هو النظر إلى الآمر بها. من الذي أمرني بهذه المعصية؟ إنه الشيطان. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة، والشيطان يدعو إلى السعير. أنا عندما أستجيب لداعي الشهوة أستجيب لمن؟ للشيطان الرجيم. هو يغويني، هل أقبل لنفسي أن أكون في هذا الأمر من جند الشيطان؟ أو أن أكون في حزب الشيطان؟ أنا أعلم أن الشيطان سيتبرأ ممن يتبعوه في يوم القيامة، لماذا لا أتبرأ منه الآن؟ نعم، إذن من الأسباب التي تجعلني أستقذر المعصية هو النظر إلى الآمر بها، الشيطان الرجيم والعياذ بالله. الثاني هو النظر إلى حالي عند مقارفة الذنب. عندما أقارف الذنب أنظر إلى هواني على الله تبارك وتعالى، أني عند الله تبارك وتعالى هين، ولو كنت عند الله كريما لعصمني. فإن اقترفت الذنب عندما تخلى الله تبارك وتعالى عني، عندما خذلني الله، ولو كنت عزيزا عند الله تبارك وتعالى لعصمني، كما عصم كثيرا من الناس عن هذه الآثام والمعاصي. فموقفي الآن وأنا متلبس بالمعصية أني هين على الله. هل أرضى أن أكون هينا على الله؟ هل أرضى أن أكون عند الله هينا؟ إذن هذا أمر يجعلني أستقذر المعصية، وهو نظر إلى هواني على الله عند مقارفة الذنب. ثم الأمر الثالث الذي يساعدني على استقذار المعصية هو تذكر موقف الذل عند الحساب عليها، وأنا بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وعندما يسألني الله تبارك وتعالى عن ذلك الذنب وتلك المعصية. لابد أن نستشعر هذا الأمر، وهو من أشد المواقف ومن أرهب المواقف وقوف الإنسان بين يدي الله يوم القيامة. الموقف عصيب وموقف مهول أن يقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى يسأله عن ذنبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع الذي يساعدني على استقذار المعصية هو استحضار ألم العقاب عليها، وعندما استلذ الآن بالمعصية هي في الحقيقة عذاب، وهي في الحقيقة عقاب وسعير وجحيم، وهي نار. فإذا نظرت إلى المعصية أنها جحيم وأنها عذاب النار أبتعد عنها وأستقذرها. إذا ما يساعدني على استقذار المعصية؟ النظر إلى الآمر بها وإلى هواني على الله تبارك وتعالى عند مقارفتها، وتذكر موقف الذل عند الحساب عليها، واستحضار ألم العقاب عليها. هذه الأسباب الأربعة التي تساعدني على استقذار المعصية. إذا من أسباب التسويف طول الأمل، استلذاذ المعصية. الأمر الثالث استثقال الطاعة، وهو أن أرى أني بعد التوبة سألتزم طاعات كثيرة والطاعة ثقيلة، فعندما استحضر أني سأبقى على طاعات وفي عبادات أراها بأنها ثقيلة، والثقل هذا يجعلني أبقى في رغبة أن أؤجل فترة التوبة حتى أتخلص من ثقل الطاعة. العلاج هو التنعم بالطاعة وليس استثقالها، أن الطاعة هي نعيم جعله الله تبارك وتعالى للطائعين. وما السبيل للتنعم بالطاعة؟ أمرين اثنين، الإخلاص والمتابعة. إذا كان عندي إخلاص أو حققت الإخلاص لله تبارك وتعالى تلذذت بالطاعة وتنعمت بها، لأن قلبي عند الله، قلبي مع الله، مستحضر ثواب الله، مراقب لله تبارك وتعالى، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الشعور يورث نعيما، نعيما قلبيا عظيما، خصوصا عند الطاعات، وسيكون لنا في هذا الأمر أحاديث كثيرة. الأمر الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أفعل الطاعة كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اجتمع في العبادة الإخلاص والمتابعة صارت نعيما للعابدين. السبب الرابع من أسباب تأجيل التوبة أو تسويف التوبة هو توهم المشقة بعد التوبة، أني إذا تبت سامتنع عن الآثام والمعاصي ثم سألتزم الطاعات، والطاعات ثقيلة وكل يوم وستكون أيام كثيرة، فيتوهم مشقة. توهم المشقة قائم على السبب السابق، وهو استثقال الطاعة، أنه يرى الطاعة بأنها ثقيلة، والطاعة ليست ثقيلة، وقد تكلمنا عن هذا. الأمر الثاني أن الطاعة على ما فيها من النعيم من القرب لله تبارك وتعالى هي سبيل إلى النعيم في الآخرة، هي سبيل القرب من الله تبارك وتعالى. حتى لو لم تكن الطاعة في ذاتها نعيم، وإنما كانت كلفة ومشقة، حتى ولو كانت الطاعة هي نعيم من الله تبارك وتعالى، والعابدون في نعيم في عبادتهم، لكن إذا كانت العبادة ليست هي نعيم إنما هي سبيل للنعيم، فهذا سبب كاف لفعل العبادة. لماذا؟ لأنها تورث رضوان الله تبارك وتعالى والقرب منه والنعيم المقيم في جنة النعيم. من العلاج لتوهم المشقة أو مظنة المشقة التي هي سبب من أسباب تسويف التوبة الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. إذا كنت ترى بأن الطاعة ثقيلة أو أن الطاعة شاقة فاسأل الله تبارك وتعالى. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأدعية، من دعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الدعاء أيضا: اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. وكثير من الأدعية في الدعاء لله تبارك وتعالى أن ييسر لي الطاعة، هذا أمر مشروع، بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أربعة أسباب، أربعة أسباب لتسويف التوبة: طول الأمل، استلذاذ المعصية، استثقال الطاعة، توهم المشقة بعد التوبة. وأختم هذا الحديث بأثرين اثنين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الحسن البصري. روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يا صاحب الذنب، لا تأمن من سوء عاقبته، ولا ما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: يا ابن آدم، ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لطاعته ويصرف عنا معاصيه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما نودعكم على أمل اللقاء بكم في خاطرة جديدة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.